اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك يا ربنا في هذه الساعة يا مولانا عفوا وعافية وشفاء لا يغادر سقما. يا ربنا حظا طيبا، حظا طيبا لأمتك يا ربنا، حظا عظيما لأمتك يا مولانا، حظا عظيما لأمتك يا مولانا، حظا لأمتك يا مولانا، حظا لأمتك يا مولانا الصالحة، حظا لأمتك يا مولانا عظيما، حظا عظيما يا ربنا، حظا عظيما يا مولانا، حظا عظيما يا ربنا. اللهم اجعل لها حظا عظيما، اللهم ارزقها حظا عظيما، إنه لذو حظ عظيم، لذو حظ عظيم، لذو حظ عظيم. اجعل لها حظا عظيما، اجعل لها حظا عظيما في رزقها في زواجها يا ربنا يا ربنا، في رزقها في زواجها يا ربنا يا ربنا، في ذوقها في اختيارها يا ربنا يا ربنا. اجعل لها حظا عظيما يا ربنا، اجعل لها ولنا اجمعين حظا عظيما، حظا عظيما، حظا عظيما، حظا عظيما. عفوا وعافية، عفوا وعافية، عفوا وعافية، عفوا وعافية. نجاحا وتوفيقا يا ربنا يا ربنا، نجاحا وتوفيقا، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم. اجعل لها حظا عظيما، اجعل لها حظا عظيما، اجعل لها حظا عظيما يا ربنا، اجعل لها حظا عظيما، اجعل لها حظا عظيما يا مولانا، اجعل لها حظا حظا عظيما، حظا عظيما، حظا عظيما، حظا عظيما، حظا عظيما يا ربنا في رزقها، يا ربنا في زواجها، يا ربنا في اختيارك لها، يا ربنا في اختيارك لها، يا ربنا في رزقها، يا ربنا في رزقها، يا ربنا في رزقها، يا ربنا في حظها يا ربنا يا ربنا. اجعل لها حظا عظيما، اجعل لها حظا عظيما في رزقها يا ربنا، في توفيقها يا ربنا، في رزقها يا ربنا، في توفيقها اجعل لها حظا عظيما يا ربنا، اجعل لها حظا عظيما، اجعل لها حظا عظيما يا مولانا، اجعل لها حظا عظيما، اجعل لها حظا عظيما، اجعل لها حظا عظيما، اجعل لها حظا عظيما، اجعل لها حظا عظيما يا ربنا، اجعل لها حظا عظيما، اجعل لها حظا عظيما، اجعل لها حظا عظيما في الزواج، في الزواج يا ربنا، في الرزق، في الرزق، في أنواعه، في أشكاله يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، في كثيره، في قليله يا ربنا يا ربنا، يا ربنا في حاضره، في مستقبله، في حاضره، في مستقبله. اجعل لها حظا عظيما عظيما يا ربنا، عاليه يا ربنا، كثيرة. اجعل لها ولنا أجمعين حظا عظيما، حظا عظيما، حظا عظيما، حظا عظيما، إنه لذو حظ عظيم. اجعل لها حظا عظيما، حرمت منه سنين، حرمت منه سنين، حرمت منه سنين، حرمت منه سنين. اجعل لها حظا عظيما، حرمت منه سنين، حرمت منه سنين، حرمت منه سنين، حرمت منه سنين، حرمت منه سنين. اجعل لها حظا عظيما يا ربنا، حرمت منه سنين، حرمت منه سنين، حرمت منه سنين، حرمت منه سنين، حرمت منه سنين. اجعل لها حظا عظيما، حرمت منه سنين، حرمت منه سنين. اجعل لها حظا عظيما يا ربنا، حرمت منه سنين يا ربنا. رزقها، رزقها، اجعل لها حظا عظيما في رزقها، في رزقها، في رزقها، في رزقها، في رزقها يا ربنا في توفيقها، في توفيقها يا ربنا، في الرزق يا ربنا، في التوفيق يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، في الرزق في الرزق، في التوفيق في التوفيق يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اجعل لها يا ربنا، اجعل لها يا ربنا حظا عظيما في رزقها، في رزقها يا ربنا، في حظها اجعل لها حظا عظيما، حظا عظيما في الرزق، في الرزق في الرزق يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، فيما وهبتها فيما اعطيتها يا ربنا، وقها سحرا عليه، وقها سحرا عليه، وقها سحرا عليه، وقها سحرا عليه، وحسد وحسد على حظها، وحسد على حظها، وحسد على حظها، يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اجعل لها حظا عظيما، انه لذو حظ عظيم، انه لذو حظ عظيم، انه لذو حظ عظيم، انه لذو حظ عظيم، انه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ، إنه لذو حظ، إنه لذو حظ عظيم، يا ربنا يا ربنا اجعل لها حظا عظيما، عاليا عاليا عاليا عاليا، اجعل لها حظا عظيما، عاليا كثيرا، عاليا جميلا، طيبا مباركا، طيبا مباركا، طيبا مباركا، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، اللهم اجعل لها ولنا اجمعين يا ربنا حظا عظيما، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، في زواج، في دراسة، في شهاء، في شهادة يا ربنا يا ربنا، في زواج يا ربنا، في مشروع، في مشروع يا ربنا، في الذكاء والعبقرية يا ربنا، في الاختراع يا ربنا يا ربنا، في الابداع، في الابداع، في التميز، في التميز، انه لذو حظ عظيم، انه لذو حظ عظيم، اجعل لها ولنا يا ربنا حظا عظيما، في الرزق في الرزق في الرزق في الرزق في الرزق في الرزق يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اجعل لنا حظا عظيما يا ربنا يا ربنا، في الرزق في الرزق في الرزق، في القوة والنشاط يا ربنا، في الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والنظافة والنزاهة، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، اللهم أطر يا ربنا آثارا قويا على الحظ العظيم، على الحظ العظيم، على الحظ العظيم، نكته نكته وجعله رديئا رديئا رديئا، نكته نكته نكثه نكثه، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، اللهم اجعل لها ولنا أجمعين يا ربنا حظا عظيما، حظا عظيما، حظا عظيما، توفيقا توفيقا توفيقا، ورفعة ورفعة ورفعة يا ربنا يا رافع، ونفعة ونفعة ونفعة يا ربنا يا نافع، وبسطة وبسطة وبسطة يا ربنا يا باسطة يا ربنا يا ربنا، يا غني يا مغني، اجعل لها اجعل لنا ولها غنى غنى غنى، وهدى وتقى وعفاف وصلاح ورشاد يا ربنا يا ربنا، غنى يا غني يا مغني، اللهم اغننا اغننا اجمعين يا ربنا، اللهم اغننا اجمعين يا ربنا، اللهم اغننا يا ربنا اجمعين، اللهم أغنى يا ربنا أجمعين، اللهم أغنى يا ربنا أجمعين، اللهم غنى، اللهم غنى، اللهم غنى، اللهم غنى، اللهم غنى، اللهم غنى، اللهم غنى لنا ولها يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا الحظ يا ربنا عظمه يا ربنا اجعله عظيما يا ربنا اجعله عظيما يا ربنا اجعل يا ربنا الحظ عظيما عظمه يا ربنا عظمه يا ربنا اجعل يا ربنا الحظ عظيما عظمه يا ربنا عظم يا ربنا الحظ عظم يا ربنا حظي وحظها وحظوظنا اجمعين يا ربنا اجعل يا ربنا النصيب يا ربنا عظيما والحظ عظيما والرزق عظيما كثيرا كبيرا يا ربنا جميلا طيبا مباركا يا ربنا يا ربنا يا ربنا إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ إنه لذو حظ إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ إنه لذو حظ عظيم يا ربنا يا ربنا اجعل لها ولنا اجمعنا يا ربنا حظا حظا عظيما يا ربنا حظا عظيما اجعل لنا ولها ولها حظا عظيما إنه لذو حظ لذو حظ عظيم إنه لذو حظ لذو حظ عظيم لذو حظ عظيم لذو حظ عظيم لذو حظ عظيم إنه لذو حظ لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم اجعل لها يا ربنا اجعل لها حظا عظيما يا ربنا في رزقها يا ربنا في يا ربنا في في في رزقها في زواجها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا في مشروع في مشروع يا ربنا في فكرها يا ربنا يا ربنا في جهدها يا ربنا في جهدها اجعل لها حظا عظيما في جهدها يا ربنا في فكرها يا ربنا في مشروعها يا ربنا في الزواج يا ربنا في الدراسة في الشهادة يا ربنا في وظيفة يا ربنا في في في في رزقها يا ربنا في راتبها يا ربنا في مالها يا ربنا في مالها اجعل لها حظا عظيما إنه لذو حظ لذو حظ عظيم لذو حظ عظيم لذو حظ عظيم لذو حظ عظيم إنه لذو حظ لذو حظ عظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا ربنا يا ربنا نستدفع الشر نستدفع حظ الرديء منكسا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ترد عنا يا ربنا حظا رديئا، حظا منكثا، حظا رديئا، حظا رديئا، حظا بطيئا، حظا رديئا، حظ الفقر، حظ القلة والذلة، حظ القهر والغلبة وما لا ينفع في الدين والدنيا والآخرة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. إنه لذو حظ عظيم، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. إنه لذو حظ عظيم، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم عظيم عظيم. اجعل لها يا ربنا حظا عظيما في رزقها، في اختيارها، في ذوقها يا ربنا، في جمالها وبهائها يا ربنا، وفي ما آتيتها يا ربنا، وفي ما اخترت لها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، في رزقها، في وظيفتها يا ربنا، في علمها، في عملها يا ربنا، في جهدها يا ربنا، في زواجها يا ربنا يا ربنا، في راتبها يا ربنا، في شهادتها يا ربنا يا ربنا، في مشروعها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا. حظا عظيما لي ولهم، لي ولها، لي ولهم، لي ولنا اجمعين يا ربنا. حظا عظيما، انه لذو حظ، لذو حظ، انه لذو حظ، لذو حظ عظيم، لذو حظ يا ربنا. حظا عظيما يا ربنا لي ولهم اجمعين يا ربنا، لي ولها يا ربنا، لي ولها، لي ولهما يا ربنا، ولنا اجمعين يا ربنا. حظا عظيما، حظا عظيما يا ربنا في الرزق يا ربنا يا ربنا يا ربنا، حظا عظيما يا ربنا، ورفعه ورفعه، ورفعناه مكانا عليا يا ربنا يا ربنا. حظا حظا يا ربنا في الخير يا ربنا، في الرزق يا ربنا، في النفع يا ربنا يا ربنا. إنا أعطيناك الكوثر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. حظا عظيما، حظا عظيما، حظا عظيما، حظا عظيما، حظا عظيما، حظا عظيما، حظا عظيما. نسألك يا ربنا فلا تردنا يا ربنا، فلا تردنا يا ربنا، فلا تردنا يا ربنا. بسم الله بسم الله، فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. يا ربنا يا خير الرازقين، يا خير الرازقين، يا خير الرازقين يا ربنا. الآن يا ربنا حظا عظيما يا خير الرازقين، الآن حظا عظيما، الآن رزقا كريما، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، فتحا مبينا ونصرا مؤزرا قريبا يا ربنا، ورفعة يا ربنا، خيرا يا ربنا، ونفعا يا ربنا، وبسطا يا ربنا، ومنك لنا لطفا يا لطيف يا ربنا، ورحمة يا ربنا، ورحمة يا ربنا، وسكينة يا ربنا، وطمأنينة يا ربنا، ويسرى يا ربنا، وبرا يا ربنا، وإحسانا يا ربنا، وغفرانا يا ربنا يا ربنا، وخيرا عظيما وتوفيقا. إنه لذو حظ، لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ، إنه لذو حظ عظيم. اجعل لي ولها، اجعل لنا اجمعين يا ربنا حظا عظيما في الصبر، في الصبر، في الصبر، في اليقين، في اليقين، في الإيمان، في الإيمان، في الإحسان، في الإحسان يا ربنا يا ربنا، وفي مناجاتك يا مولانا، وفي الدعاء، وفي بالغ الرجاء لك يا سميع الدعاء. اجعلنا حظا عظيما، حظا عظيما في القرب يا ربنا منك يا ربنا، وفي الخوف منك يا ربنا، وفي التوكل عليك يا ربنا يا ربنا. اجعلنا حظا عظيما في دنيانا، في الدين، في الدين، في دنيانا، في الدين، في الدين، وفي دنيانا يا ربنا،